لعبة حب. لعبة حب، إخراج ملكة نجيب. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا استاذ سرحان في ايه؟ ايه العز اللي انت فيه ومش مخليك معايا خالص؟ الله، عصام. اوه اوه اوه استاذ عصام. ايه يا استاذنا العبقري، ايه وغير ايه؟ ساعة بحالها وانا قاعد ألت واعجن والف وادور معاك، واللي اقوله عيده واللي عيده اقوله، وسيادتك ولا كأنك معايا هنا. اصل مش معقول ابدا اكون معاك هنا او هناك يا فريد اخويا. يا قلبك يا اخي، طب اتكلم، انطق، قول حاجة. هقول ايه؟ قول الكلام اللي قلته دلوقتي ده، قول انك مش معايا. اظن انت عارف ومن قبل ما اتكلم اني مش معاك، ومش معقول هكون معاك. يا صلاة النبي، يعني زي الزمار اللي قال لله يا زمري، وكلامي راح في الهوى، وكمان شرحي ونظرياتي وكل التجارب الفنية اللي قعدت ارص فيها من الصبحية. يا فريد يا اخويا، انت تعب روحك من الاول وعارف اني مش هسمع كلامك ابدا. بس انا بتكلم في صالحك يا عصام. صالح ايه يا استاذي عظيم؟ صالح ان الغي شخصيتي وتفكيري وامشي وراك واعمل اللي انت عايزه وتفرض شخصيتك وافكارك ونظرياتك العجيبة علي انا؟ ايوه بس يا عصام. بس ايه يا اخي؟ اظن عشان حضرتك مخرج مسرحي ممتاز وانا كاتب مبتدئ وجديد. لا يا سيدي، افتح الله، ومش ضروري تستمر في الهوايه دي اللي هتخلينا ابواق لغيرنا، ننفذ اللي يقولوه ونعمل اللي هم عايزينه وبس. يا استاذ عصام، الكلام اللي بتقوله سيادتك ده غلط، وانا لولا ايماني بانك هتكون كاتب مسرحي ممتاز ما كنتش تعبت روحي معاك ابدا، خصوصا في الظروف اللي انا فيها دي وقدامي اعمالي المطلوبه مني. ورغم كده ارجع اقول لك لازم تعمل اللي نصحتك بيه، عيش في جو الحادثة أو المشكلة اللي عايز تقدمها للمسرح عشان يكون في تجاوب بينك وبين الجمهور. إيه ده؟ يعني عشان أعالج مشكلة حاسس بيها أعيش فيها؟ أيوة، ومع أبطالها الحقيقيين وفي واقعهم كمان، عشان تكون صادق في نقل مشاعرهم والجماهير تحس إنها بتشوف روحها وبتسمع أصواتها. حكاية عجيبة دي. يعني إذا حبيت أكتب مسرحية حب مثلا لازم أغرق لششتي في الحب وأبقى روميو من نوع جديد؟ وإزاي تكتب عن الحب يا أستاذ بدون ما تكون عرفت الحب وعايشته ودخلت فيه تجارب ومغامرات، اتعذبت واتضايقت، فرحت وزعلت، واللي قريته ده كله عن الحب ونظرياته والعشاء المشهورين اللي درست حياتهم وظروفهم وحفظت رسائلهم الملتهبة ومناجاتهم وأشعارهم يا سيد عصام، يا أستاذ عصام، يا حبيبي، المسرح النهاردة عايز كتاب يكتبوا من وحي الشعور والتجربة اللي عاشوها، مش بغبغانات تقول كلام مرصوص لا تعرفه ولا حاسس بيه، ولو حاولنا نتفاهم معاهم يقولوا إننا بنفرض شخصياتنا عليهم وعايزين نلغي تفكيرهم. بس أنا عارف المسرح وفهمه زيك تمام يا سيد فريد. قراية يا أستاذ، إنما عمليا لا، وأنا مخرج وفاهم بقول إيه. نقطة الخلاف المزمن، المؤلف والمخرج كل واحد منهم في عالم تاني خالص. بالعكس، المؤلف والمخرج شخصية متكاملة، وتفاهمهم لازم يكون ضروري عشان نضمن العمل الجيد. وحضرتك مثلا تقدر تكتب في حدود النظريات والفهم وتقدم كتابة جميلة جدا وألفاظ رنانة، لكن يا خسارة بدون إحساس. والإحساس ده بقى عند المخرجين وبس ولا المخرج يا عزيزي بيدي الحياة للنص الكلامي وبيربط الجماهير بيه. جرب يا أستاذ عصام، ادخل تجربة تفاهم معايا كمخرج وطوعني، عايش أبطال المشكلة اللي هتعالجها بكل شعورك، انسى نفسك وشوف النتيجة بعد كده هتكون ايه. ما النتيجة باينة مقدما، لان لو حبيت اكتب عن ناحية من نواحي الانحراف للمجتمع لازم اجرب اكون قاتل او مهرب او مزور مثلا، وبعد كده السجن والشل بإذن الله. دي مبالغة يا أستاذ وتشنيع كمان، ولو حكمت عقلك وعيشت مشكلة زي مشكلة الطار مثلا وفي حدود الالتزام بالقانون هتقدم عمل مسرحي عظيم. وجرب. كلام مظبوط والله، فريد له حق. لا حق ولا غيره، والله الغني عن المغامرة دي، وبناقص كاتب مسرحي جديد. وكفايه عليا وظيفتي اللي بمارسها في حدود شهادتي الجامعيه، محاسب قانوني بتاع ارقام، مش مؤلف مسرحي نفسه تظهر له مسرحيات. طب انت عاوز رايي انا شخصيا يا عصام يا اخويا؟ ايه؟ تكونيش مخرجة انت رخرة وليك نظريات وتوجيهات. لا يا سيدي، انا الجمهور شخصيا اللي بيراقب وبيحكم على العمل بنفسه، واذا ما كنتش ارتاح للشيء اللي بشوفه واكتر من كده كمان احس بيه، يبقى عمل فاشل بدون شك. كملت صديق المخرج المسرحي فريد، واختي شقيقتي وديدة اللي بترعى شؤوني واخده بالها مني ومن بيتك راجل عازب، بدها اعيش في تجربة وادخل مغامرة ولا اروح في داهية يا الله. لا الف بعد الشر عليك، ربنا ادالك عقل وتصور واحساس، واظن دول يمنعوك من الغلط ويخلوك تدخل اقصى تجربة وتعايش ابطالها، انما في حدود الحذر. هي تجربة عايزة تفكير فعلا، والمغامرة عملية خطيرة وشغلانة جديدة وكبيرة، وربنا يغنينا عنها. وأحسن لي وأحسن لك أنت كمان أن يتقال عنك ليك أخ محاسب ممتاز، مش كاتب مسرحي نسي روحه مع أبطال مسرحيته الجديدة. وبقى وتصوري بقى هيكون إيه؟ قطع طريق، مهرب، عاشق، مجنون، موظف مستهتر. لا لا لا لا غلط يا عصام، صدقني صاحبك فريد له حق، ولولا إيمانه بأنك هتكون كاتب ممتاز في المسرح ما كانش قالك الكلام ده أبدا. يلا حبيبي اتوكل على الله كده وحاول. وادخل التجربة يعني؟ في حدود العقل. حتى لو كانت تجربة حب؟ تجربة حب، لعبة حب، الاتنين زي بعض. يا ما نفسي كده تجرب التجربة بتاعت الحبس دي وتحب. ولو طبيت؟ يبقى عز الطلب يا حبيبي، ويمكن تشنكيلك بنت الحلال. وتشمتي فخوكي اللي عمره ما فكر في الجواز ولا الحب. ها؟ صعبا عليا ورأس بابا. وبعدين معاكي يا راوية، وبعدين معاكي بقى. حق انت يا اختي يا حسنية. ايه حق انا ايه يا ست راوية؟ اسيبك يعني على كيفك كده؟ الليلة دي عاشر ليلة وحضرتك واقفة ورا الستارة، شغلة روحك بالجدع اللي ساكن قصادنا وقاعدة تراقبيه بالخمس ست ساعات. انت عارفة ان مراقبة الناس دي لعبتي ومزاجي. نوع خاص من الناس يا راوية، وافتكر ان الشاب اللي ساكن قصادنا ده مش واحد منهم. احسن لك بلاش اللعبة الخطر دي، احنا ناس في حالنا وعايزين نفضل بعيد عن الغير. صعبان عليا والله الشاب اللي قدامنا ده. صعبان عليكي ولا قلبك ابتدى يدق؟ لا، اللي زي حالتنا يا حسنية يا اختي قلبه ما يدقش غير من الخوف، واللي شفنا لحد دلوقتي في حياتنا خلانا نسينا الخوف من زمان. عشان بعدين روحنا عن الناس ومراقبة الناس، وعشان نفضل بعيد عنهم خالص كل يوم في بيت جديد. إنما من يوم ما جينا العمارة الجديدة وحضرتك ما خليتش وراكي ولا قدامك، وكل ليلة تقف تراقب الشاب اللي قدامك ده. صدقيني يا حسنية إنه صعبان علي كأولا. طب ورابعا وخامسا وسادسا؟ مراقبة الناس عندي لعبتك ومزاجك، لإني بخرج منها دايما بفايدة، فايدة كبيرة قوي. طيب ومراقبة الشاب المسكين الملبوخ لشوشته ده، واللي قاعد يعني كل ليلة يكتب ويقطع الورق اللي يكتبه، فايدتها إيه بقى دي كمان؟ فايدتها اني كشفت حضرتك انت كمان. ايه كشفتيني يا راوية؟ اه انا؟ اها. طب اكتشفتي فيا ايه ست راوية؟ اكتشفت انك انت رخرة بتراقب الشاب ده، ورغم كده ما افتكرش انك تقدري تعرفي عنه حاجة من اللي انا عرفته. علشان انا براقب بس مش اكتر من كده. لكن انا بقى اراقب وادرس ووقعه، وضروري اخرج بنتيجة من ورا المراقبة دي. تراقبي وتخرجي بنتيجة كمان. في يا ترى مشروع ومغامرة يا حسنية يا حبيبتي؟ اللي زي حالتنا احنا اللي بيراقبوا هم نفسهم متراقبين. تفتكري بيراقبوا غيرهم ليه؟ ما كانش ورا المراقبة دي شيء واحد من اتنين، تفادي الخطر. ايه تفادي خطر؟ اه، او الدخول في مغامرة. وبعدين لن عارف ادخل ولا انا قادر اخرج. وادي الورق اللي بقالي ساعة قاعد ابيض واسود فيه ومش قادر اتحرك خطوة واحدة، خطوة واحدة لوجه الله. فنجان القهوة الخامس. فنجان القهوة الخامس في الليلة العاشرة وحضرتي لسه على الباب، مش عارف اضرب جرز، اخبط، ازعق، اصرخ، المهم ادخل في الفصل الاول وبس، واقول ايه ربنا ينتقم لي منك يا فريد. حرام عليك والله يا عصام، الراجل عاوز منفعتك وبيحب لك الخير. بيحبني؟ يا سلام على الحب. حب خناق القطط لقطه مسكينه جايه لحد عنده برجليها ومش داريه ان ده كله هيحصل لها. طب بس هدي هدي، اشرب القهوة بتاعتك واشرب لك سيجارة وابتدي من أول وجديد. وآخرتها وديدة يا أختي. آخرتها خير ومصلحة وشهرة بإذن الله، بس المهم وقبل كل حساب الإخلاص في الكتابة. العمل الفني لو ما كانش فيه الإخلاص مش هيكون فيه أي نجاح، لأن الإخلاص في الكتابة وفي العمل الفني لازم يكون فيه نجاح بإذن الله. والاندماج ومعايشة المشكلة والإحساس بيها. تمام. إيه هو اللي تمام ده يا وديدة؟ وانت مش حاسة أبدا بالمقلب اللي أخوكي وقع فيه، ومش مقلب وبس، المشكلة الخطيرة اللي ابتديت أدور حواليها وحليت في عينيا وافتكرت وراها شيء ودخلت فيها ولقيت نفسي تايه ومحتار. لازم بقى مسرحية حب عظيمة. هو حب فعلا، بس حب الشر والمغامرات. والله دي تبقى حاجة جديدة خالص يا عصام، خليك في طريقك ده، ضروري ضروري حتوصل لآخره. ما هالمصيبة ان خايف اوصل لآخر الطريق ده. ليه؟ لان لو اندمجت فيه ونسيت روحي وعشت في المشكلة بكل افكاري واحساسي هتكون النتيجة ايه يا ترى؟ جواز بعد حب عنيف. تمام، جواز مؤبد ومش بعيد اعدام. حق بطلوا ده واسمعوا ده، جواز مؤبد. دي تبقى حاجة عال قوي، وده المطلوب لواحد زيك. حياته طبعا هتستقر اكتر بعد الجواز، لان الجواز للي زيك بعد حب طويل واختبارات. واذا كان الجواز اللي بقصده هو السجن، والسجن المؤبد كمان ايه؟ وده لازم يحصل، لان لازم عايش شخصية قاطع طريق وعيش في وسط عصابة مجرمين خارجين عن القانون. سيب الراجل في حاله يا راوية وادخلي بقى، وكفاية لحد كده. كفاية ازاي؟ ده انا يدوبك في اول خطوة وراه، وانا واثقة اني حوصل معالي كل شيء رسمته في دماغي. لا انت لازم بقى جرالك حاجة. جرالي؟ لا افتكر لسه، انما حيجرالنا بعدين. يجرالنا؟ هما مين دول بقى يا ست راوية؟ انا وانت طبعا يا ست حسنية. عال والله يا ست راوية، انا وانت طبعا يا ست حسنية. اظن فكران اتجننت. سيبك تعملي اللي انت عايزاه ونروح في داهيه احنا الاثنين. احنا مش مع بعض على الخير والشر. الشر لا، انما الخير بكل سرور. لكن هو فين الخير ده؟ مش باين لحكايتك دي خير ابدا ولا تبشير خير ابدا. الظاهر انك فقدت ثقتك في راوية وذكاء راوية وشطارة راوية. صدقيني بقى انا ابتديت اغير رايي فيك من يوم ما لقيتك مهتمه بجارنا ده، ولحد دلوقتي مش قادره افهم نوياله على ايه ولا عرفتي عنه ايه. عرفت انه محاسب في شركه كبيره وبيكتب للمسرح، وان اسمه عصام. كويس قوي، محاسب ومؤلف مسرحي واسمه عصام. أي. والمحاسب والمؤلف ده واحده زي حالاتي وحالاتك، هتستفيد منه ايه؟ انا استفيد منه كتير، وبكره تعرفي وتشوفي راوية الذكيه هتعمل معاه ايه. من الكلام ده. المهم تصبري وتثقي في راوية وفي انها بتعمل لمصلحتنا كلنا، وبعدين هتتأكدي ان كل كلمة قلتها صح. والله يا راوية يا حبيبتي نفسي صدقك. انت لسه عندك شك فيها يا حسنية؟ اصله كلام كده زي بتاع الرواية. واحنا ايه غير اننا عايشين في رواية، رواية طويلة لا بتنتهي ولا بتخلص، وكل يوم فيها شيء جديد. والله عندك حق يا راوية، كل يوم فيها شيء جديد. ولو كنت انا وانتي بس في الرواية دي كانت هانت، ما كانش همني حاجة ابدا، انما معانا زي ما انتي عارفة جبابرة وحوش. جبابرة وحوش، وده اللي مخليني خايفة عليك. لا ما تخافيش. ما خافش ازاي بس يا راوية يا حبيبتي، وانا شايف ان عصام ده بقى هو كل شيء قدامك دلوقتي. فعلا فعلا يا حسني. هعمل ايه بالحب بقى؟ وبعدين معاكي بقى، ما قلنا بلاش حكاية الحب دي. وبلاش ليه يا حسنية؟ اذا كانت هي اساس اللعبة اللي هتدخل معانا، المحاسب المؤلف عصام. بتقولي ايه يا راوية؟ بقول ان لعبة الحب اللي وضبتها هي اللي هتدخل معانا سي عصام. لا ده انت بقى لازم اتجننت يعني؟ اكيد اتجننت، واحلفلك بقى انها مش لعبة حب. دي هتكون بقى لعبة تهور وضياع لما تدخلي في وسطنا واحد غريب. مو علشان تبقى الحكاية لعبة، ولعبة متوضبة وناجحة صحيح، لازم يدخلها واحد غريب عننا خالص ومش فاهم الحكاية تبقى ايه. هو النتيجة يا راوي بسيطة جدا، استغلال سذاجته وانه لا داري بحاجة ولا عارف اي شيء. يعني بالمفتوح كده عايزة تشغلي معنا سي عصام. والمدة محدودة جدا. طب ولو يحس؟ اطمني قوي يا حسني، مش هنديله فرصة يحس بأي شيء. ازاي بس يا راوية؟ ازاي وهو هيكون في اللعبة؟ ولما هتتكرر معاه مش بعيد يسأل الحكاية ايه؟ هو تبقى واقعة مش لعبة حب. قلتلك اطمني، لاننا وقبل ما يسأل روحه او يشك هنكون كلنا فص ملح وداب. والله يعني والله التاني بس. والله انا مش مرتاح وما خبيش عليكي بقى، نفسي تسمعي كلامي وبلاش اللعبة دي كلها، خلينا في طريقنا بعاد عن الناس وعن لعبة الحب اياها دي. قلتلك صدقيني واطمني خالص، واللعبة دي مضمونة. وتضمنيها ازاي بقى؟ خليها على راوي، وانت عارفة راوية بتتصرف بعقل ازاي. والمحاسب المؤلف اللي دخلتيه اللعبة وفاكرة انه هيستمر فيها وهو مش داري، ده بقى تقدري تسميه سحر الحب وتأثيره على العاشق الولهان. ومش جايز المحاسب ده يحاسب. يا حسنية يا حبيبتي، الحب هنا فوق العواطف، فوق العواطف الملتهبة والزفرات والصوت الهامس، لان هيلعبوا دور تاني وهتشوفي راوية هتقدر تلعب ازاي على المؤلف المسرح، وهتبقى هي المؤلفة والمخرجة اللي ملهاش مثيل. واصبري معايا وكلها كم يوم. لا لا لا لا، مش معقول ده ابدا، مش معقول. هو ايه ده يا ترى اللي مش معقول ابدا يا عصام يا اخويا؟ متضايق، مرهق، تعبان. يا عيني، اسيب بقى اللي في ايدي؟ مش مهم يا سيدي شغل البيت، اجي لك جري اشوف ايه حكايتك الجديده دي كمان. متضايق مرهق تعبان، حظي كده. شغاله يا اخواتي دكتوره نجده لمؤلف كسلان. بالعكس يا وديده، انا مش كسلان، وانت نفسك تعرفي كويس قوي، بس انا بقول متضايق مرهق تعبان. والتعبان يا حبيبي لازم يرتاح. يا اخواتي المسرحيه بتتحرك في تصوراتي والفكره بقت جاهزه خلاص. لا ده انت تبقى طماع قوي. عاوز ايه بعد كده؟ شخصيات المسرحيه وتحركت في تصوراتك. اتحرك انت بقى يا حبيبي، حس يا روح قلب اختك لحسن يستمروا في تحركهم. وحضرتك مرهق تعبان ومش عارف ايه وبصر ايه، مش بعيد انهم يسبوك وياخدوا في وشهم وجري على طول. ما هو ده اللي بيحصل فعلا يا وديده. وبعدين بقى الو الو يا اخي خليك معايا، امال لسه ما فهمتنيش حضرتك؟ قلت لك ما عندناش وقت والحكايه عايزه سرعه سرعه صاروخيه. ايوه ايوه هي كده التوضيبه تمام، حضرتك بالعربيه عند اول الشارع. ايه بتقول ايه؟ هتعرفني ازاي؟ عايزني امسك الراجل يعني واصرخ ولم الناس عليا وعليه؟ طبعا هديك اشاره وانا قدامه مره ومرة تانية ورا. ها؟ مظبوط. وانت عارف الباقي بعد كده، وبلاش عطلة وراقي وحالا دلوقتي، ومش هوصيك. ها؟ مع السلامة. بس اللي تفهميني بس ايه هي الحكاية؟ قال يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. هنجيتي للحق بقى يا راوية، نفسي اقولك بلاش الحكاية دي خالص. يا حسني يا هانم يا ام العقل الكبير، مفيش وقت نضيعه في اللت والعجل. الحكايه اترسبت خلاص، والتنفيذ هيبتدي طوالي بعد ما افتح باب الشقه دي واخرج، وتكون العربيه وصلت هي الاخرى وصاحبنا مستعد. عربيه ايه وحكايه ايه اللي اترسمت؟ وايه اخره اللعبه دي؟ اخرتها اني هلاقي كنز غشيم. كنز ايه بقى؟ اذا كان عشماوي بتاعك مستني بالعربيه عند اول الشارع عشان يخلص عليه. ما هو ضروري اخلص عليه. هتقتل الجدع المسكين يعني؟ لازم يتقتل علشان ابقى حره وانا بتصرف فيه. وليه بعد كل اللي عملناه ده؟ يا نهار اسود، هنبتدي نشتغل شغلانه جديده؟ قتل الناس وناس مين؟ ناس لا نعرفهم ولا في بيننا وبينهم طار. ده شغلي انا بقى يا حسني. انت حر، المهم بقى اني بعيده عن الشغلانه الجديده دي خالص، شغلانه قتل الناس. ايه ده ازاي بقى يا ست حسنيه؟ ده انت فيها من الاول والشريكه في دور كبير. انا عبت واصحى الاقي روحي بقيت قتله كمان؟ حد الله يا ست هانم، حد الله، ابعديني خالص عن الشغلانه دي، اعملي معروف. يا ساتر، قتل؟ قصدك ايه اتشنق؟ احنا مش مع بعض على الشر قبل الخير يا حسنيه. في حاجات حاجات يا ست راوي. لا لا، في كل حاجه. وعلى رأي غنوة عبد الوهاب، ينعيش سوا ينموت سوا. وعن اسمك بقى صاحبنا خارج اهو. راوية. إيه؟ يا راوية بس لو تفهمين ايه الحكاية. قلتلك مش ضروري تفهمي حاجة دلوقتي، واللعبة ابتدت خلاص، واشوف وشك بخير بقى. يا ساتر، ده ايه الزحام ده؟ تسمح يا أستاذ؟ نعم، أسمح بيه يا فندم. الطريق إذا تكرم. اتفضلي يا فندم اتفضلي، ولو إن الزحام فظيع يعني أعمل إيه؟ المضطر يزاحم الناس علشان يلحق وقته. عن إذنك. اتفضلي يا فندم. ألف ألف ألف شكر، وعلى الله ألحق الميعاد. ميعاد؟ يا بخت اللي عنده ميعاد. ميعاد مدهش بصحيح. يستاهل الواحد يمشي وراه. حازم حازم يا ساتر يا ساتر. سليمة الحمد لله يا فندم. سليمة ده انا افتكرت اني شبعت موت. بعد الشر عليك. اي شفتي حضرة الناس؟ شفت العربية اللي طلعت فوق الرصيف وزي ما تكون قصداني؟ ما حسيتش بحاجة ابدا ابدا. الحمد لله الحمد لله ان انا كنت قريب منك ولحقت شديتك من ايدك. وانا يعني وايه يا استاذ؟ واسف شلتك بين ايديا، متاسف جدا اذا كان ده ضايقك. تضايقني؟ ضايقتني ازاي يا حضرت؟ اسمع عصام، اتمنى اني اكون قمت ببعض الواجب الانساني واكتر من كده، يعني ما كنتش ضايقت حضرتك. برضو ترجع تقول ضايقتني؟ انا تصورت انك خاطرت بحياتك وشدتني وشلتني على ايديك يا استاذ عصام. عصام بس يا فندم، ده يبقى شرف كبير لو تكون عصام من غير استاذ. وانا راويه ومن غير مدام. حضرتك مدام تعيسه وشقي وحصها بطريقتها، حتى وهي عايزه تبعد ساعه ولا اتنين عن الجحيم اللي عايشه فيه. يا فندم يعني ولا يعني ولا حاجة. أنا متأسفة لإزعاجك وتعطيلك، إنما العربية اللي طلعت على الرصيف دي وزي اللي كانت قصداني أنا راحت فين؟ مين عارف راحت فين ووصلت دلوقتي لحد فين؟ والسواق مسكوه؟ مسكوه إزاي يا راوية هانم؟ ما قلنا بلاش هانم دي وكمل. عملوا ايه بالسواق؟ ده ما كانش سواق ابدا يا راوية. ده ايوه راوية وبس كده. احس اننا قريبين من بعض، ولو اننا بعد دقيقة ولا اتنين كل واحد هيروح في طريقه. انا ما صدقني انت انسان شهم وشجاع. كتر الف الف الف خيرك. ولما اقولك اني مدينة لك بحياتي. انا راوية لا ما تندهش يا عصام، أنا فعلا مدينة لك بحياتي. ومن جايز في يوم من الأيام أرد لك الجميل ده. دلوقتي أظن أقدر أقوم أرجع البيت. بيتك من فضلك. معايا. أي مالها رجلك يا راوية؟ مالها؟ في حاجة؟ في حاجة؟ الظهر اتجزعت ولا جرى لها حاجة؟ على كل حال الإسعاف زمانها جاي. لا معلش البيت قريب، وإذا سمحت تتم بميلك خد إيدي خليني أسند عليك. تفضل. أي أي يا سواق مجنون مستهتر، يا ترى مسكوه؟ يمسكوا مين يا راوية؟ وفي حد يقدر يمسك الشيطان ده؟ الشيطان واختفى بسرعة مذهلة. أقسم لك إن محدش خد نمرة العربية عشان المرور يتصرف معاه. معلش الحمد لله اللي جت لحد هنا دلوقتي. اترحل إذا سمحت علشان أسند عليك. تفضل. على مهلك يا راوية، تقدري ترتاحي وإذا سمحتي أجيب لك كرسي من المحل ده. كرسي إيه بقى يا عصام؟ متشكرة قوي. أنا هنا ساكنة في العمارة دي. إيه؟ حضرتك ساكنة هنا؟ يعني جارتي وساكنة قصادي. تصور. ومعرفش هي خبر أبيض. أصلنا لسه ساكنين جداد. تشرفنا جدا يا فندم، وإن شاء الله معرفة خير وفرصة طيبة. تفتكر كده يا عصام؟ بالعكس يا راوية، ده أنا بتمنى إنها تكون معرفة، معرفة دايما إن شاء الله. نهايته الفرص لما بتتعرض للوحدة وبتمر بتخليها تشعر بالأسف والحسرة، وما بتلاقيش قدامها غير كلمة واحدة بس، وهي يا ريت. يا ريت؟ تقصدي يعني إني مش هشوفك بعد كده؟ مش ممكن. أخ لو تعرف ظروفي يا عصام كنت عذرتني. أنا زي ما قلت لك عايشة في جحيم، ويمكن الجحيم أهون بكتير. زوج شرير مقامر في كل العيوب، والغريبة إني صبرة وسكتة وراضية بالعذاب والتعذيب، كل لحظة برفع إلي للسماء. مش ما بقولش أكتر من يا رب. في الحقيقة يا راوية أنا متأسف، وعلى قد ما أنا سعيد اللي عرفتك نفسي أقول إن ماليش حظ، إنما الكلمة اللي أقدر أقولها لك ربنا معاك، وأنا في الخدمة في أي وقت وتحت أمرك فن. أنا كده وطول عمري كده، حظي وحش، وكل ما تصادف وتجيني فرصة أو مناسبة أو أتقابل مع إنسان نبيل زيك بلع عن وجودي وأكره حياتي وأقول يا ريت يا ريت دي ليها يا ريت دي ليها ألف ألف معنى. وعيب الواحد يتكلم. العموم متشكرة جدا، تفضل حضرتك أحسن بقي له قدام الباب، مش بعيد على الله نتقابل. ما تأخذنيش. مش بعيد على الله نتقابل وجوه تاني، مش بعيد أبدا، مش بعيد. الله، إيه ده يا خبر؟ دي الحكاية بقى تعال العال، الظاهر إن أخويا المؤلف طب وحب بجد. ده انسجم خالص في المسرحية الجديدة وقاعد يتنتن ويغني الروح. لا دي اتنغنغت على الآخر الدنيا وما فيها. الحكاية بقت أشياء معدن، ده باين عليه وأنا منفرد. الله الله، ده بقى مناجاة، همس وشعر وانسجام. لازم الواحد يقرب شوية شوية من أوضة المكتب بتاع الصعصام واسمعه بيناجي مين وبيقول ايه. تبددت آلام نفسي كحلم ما كان أشبهه بضباب الفجر الذي يبدده مطلع شمس النهار. عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام على الحب ونار الحب وشعر الحب. شعر حب ايه انت كمان؟ اصل اتخضيت يا حبيبي، افتكرت انك انت سبت المسرحية وحب الجار خلاك تكتب شعر هموم وآلم واحزان. ضباب الفجر اللي طار زي غزالك الهربان قدام شمس الصباح. ده انت تاريك مشنعتية بريمو بصحيح. وانا لا سمح الله جبت حاجة من عندي، غزالك زي ما قلت كان حلم وطار زي ضباب الفجر قدام نور الصباح. تعرف انك شاعر غرقان حنان، احلف لك انك هتكون شاعر حب عظيم. بس ايه رأيك بقى، الشعر ده مش شعري انا. مقتبس وقصدك من عقل شاعر غيرك؟ ده والله العظيم قصيدة ذكريات لشاعر فرنساوي اسمه ديموسي. عارفاها قوي، افتكرته حالا، وافتكرت كمان ان انا قريت كلامه ده. ايام الشباب الذي مضى وولى وفات. يا اخويا خد معايا ودي وسوق فيها فاهم بقى على المسرحية اللي قربت تخلل في ايدك. ما قلت ليش عملت فيها ايه لغاية دلوقتي؟ وصلت لفين؟ وصلت؟ ده انا لسه هدوبك. لسه ايه تاني؟ الباب، افتح الباب بس والحمد لله. الحب وحبينا وغرقانين فيه لشوشتنا، والغزال وطار، العزول وموجود. طبعا مش انا، انت عارفه. عارفه قوي. جوز راوية الشرير المجهول. والزوج الشرير المجهول ده بقى ضروري ضروري هيكون الشخص المكروه في المسرحية. هو في حد غيره يا وديدة؟ شرير ومجرم كمان. ولو ايد الطول بحقه وحقيقي كنت خفيت. عيني يا عيني على الحب. اهو كده يا حبيبي، اهو كده. اهو كده كمان تبقى اشخاص مسرحيتك اللي كنت بتقول انها كسيحة مش قادرة تنطق ومختفية وراء ضباب اتحركت وشفتها ونطق وابتديت تسمعها، واكتر من كده ظهرت قدامي كاملة وبوضوح. وراوية بقى يا ترى دورها هيكون ايه؟ البطلة طبعا. وعلى كده حضرتك هتبقى البطل بخاطرك انت بقى. طب والزوج المجهول؟ عدو الملعون. ولو انه بيني وبينك المحور اللي عليه المسرحية كلها، حيملها عقد كراهية لعنة انتقام. ده سليم، ده جميل جدا، يعني هو اللي حيشد المتفرج وهو اللي حيخليه يعطف على البطلة. واكتر من كده ايه؟ وجوده واعماله الشريرة هتخلق شخصيات أساسية تكتر وتتفرع وتفرض نفسها. برافو برافو، يعني تبقى المسرحية كملت يا عصام يا أخويا. من ناحية التركيب الفني بس يا وديدة، ولسه ما خلصتهاش يا عصام. اخسى عليك. ها ما قلتليش ما فضلش يا سيدي غير انك تمسك الالم وتبتدي، يعني مش ناقص حاجه تانية؟ ناقص اقابل المخرج عشان نتفاهم ونرسم مع بعض خطوط العمل والحركه نفسها والاحداث هتكون ازاي. ولما انت عارف ان ده ناقص يا حبيبي مستني ايه؟ يلا قوم حالا دلوقتي على المسرح قابل الاستاذ فريد. يا سلام يا سلام، 10 على 10، برافو يا عصام برافو. اسمه مدهش ويشد. يا سلام وفي شعرية، لعبة حب. الحمد لله. وفوق كده يا صاحبي المؤلف بيدي إحساس بأن الفكرة نفسها مدهشة وجديدة على ما أعتقد يا فريد. مدام الحب هو عودة المسرحية وهو لعبة أبطالها يبقى العمل نفسه ناجح وأراهن كمان، بس بشرط. شرط إيه تاني يا سي فريد؟ إن كان على الحب حبينا وأمرنا لله، وإن كان على الاندماج أدحنا فيه. هو بيني وبينك لو ما كانش الحب دق الباب ودفعه بشدة كمان ما كانش المؤلف اتحرك خطوة واحدة ولا قدر حتى يفكر في اسم جديد زي لعبة حب. كل ده عارفاه كويس قوي وعامل حساب وعارف همشي منين وأتصرف إزاي كده. كلميها انت بقى يا ست. هي حسنية يعني هتقول ايه؟ ما هي عايشة معايا في اللي انا عايشة فيه. انا عايشة صحيح، انما فاهمة حاجة؟ لا لا انت فاهمة ولا انا فاهم ولا الست راوية عاوزة تفهمنا حكايتها ايه وايه اخرة اللعبة دي. المصيبة الكبيرة اننا بنطوحها وبنعمل اللي هي عايزاه. قالت لي سوق العربية الجديدة واعمل وسوي، نفست. طلبت مني اجل عملية كبيرة، صفقة ما تتعوضش، ضربة العمر اللي جايز كنا بعدها نقدر نرتاح سنة او اتنين. أجلت. هو دلوقتي راوية تقول إن حضرتها ابتدت بس أول خطوة. خطوة واحدة مني ب10,000 منكم كلكم. منا كلنا يا راوية. أنا عارفة كويس قوي بقول إيه يا رشاد. ابتدت بخطوة والليلة حضرب بحنان وحب. يبقى الواحد معذور لو دماغه طارت ولا لأ. ما تتكلمي يا حسنية. والله يا حسنية تعبت وياما اتكلمت، وأحسن لي بقى ريح روحي واسكت لحد ما أعرف آخرتها إيه. كده وضيحنا يعني ها؟ ونروح في داهية. هتروحوا في داهية فعلا يا رشاد كلكم. انت وحسنية والتاني والرابع والعاشر وكل اللي معانا وانا اولكم، لو اللي بقوله دلوقتي ما تعملش. طب بس مش نفهم اللي ناوية تعمليه ايه؟ ما تحولش يا رشاد، دي خطة في دماغي انا رسم، انا المسؤولة عن تنفيذه. يا راوية يا حبيبتي الحكاية مش عند دي مصالح ودي حياة ناس، ورشاد عايز رد اللي عندي قلته بس. يعني ارجع اقول لصاحبنا الكلام ده؟ ولازم يعرف كده وما يحاولش يفهم هو كمان. ما تحاولوش كلكم، وقبل ما اخلص كلامي لازم تعرفوا ان طريقتنا وخطواتنا ابتدت تنكشف. ايه تنكشف؟ لمين يا راوي؟ للقطط اللي بتشمشم ورانا واللي ريحتنا بتخليها تجيلنا مطرح ما بنروح، ولو طلعنا السما بحبال. ده كلام فارغ وملوش اي داعي. كلام فارغ؟ لا يا رشاد، وانت اول واحد يعرف قد ايه راوية كلامها جد وصحيح، وسبع اتكلمنا وشرحت لك ووافق. انا مش فاكر. امال بتقول خوف وبتحاول تهاجمني ليه يا رشاد؟ وانت اول واحد قبل صاحبنا تعرف اني بضحك على عفاريت الزرق وما خافش من الموت حتى. ما فيش حاجة يا جماعة رشاد، بس قصده يعني قصدي جرجرني في الكلام. انما ده بعده، ولازم كلكم واولكم صاحبنا تعرفوا اني مسؤولة عن عملي ومش عايزة بعد كده تعطيل ولا كتر كلام. ألو؟ أيوة يا فندم، طارق بيتكلم. ها؟ سيادتك بتقول إيه؟ أيوة أيوة تمام، وده كله في التقرير بتاعي مثبوت، وده كلام اللي قلته وكررته وكتبته يا فندم أكتر من مرة. والعمل يا فندم، أنا قلت أسلوب الجماعة دول كل مرة بيتغير، وده دليل كافي إن في راس كبيرة بتشغلهم والتفكير خطير. والنتيجة يا طارق؟ لازم كل شيء هنا يتغير، هو كمان الطريقة، التفكير، الخطة، الأشخاص يا فندم. الأشخاص اللي معانا لازم تتغير هي كمان، دي أصبحت وجوه مألوفة وشكلها نفسه بيرشد عنها من بعيد، وإذا حبينا نوصل لازم نبتدي بكل شيء جديد، وبالطريقة دي نوصل ونقدر نعمل شيء. ها قلتوا ايه؟ والله والله هي كلمة واحدة، ايوة تبقى ايوة، لا لا تبقى لا، وتمشوا انتوا بطريقتكم اللي انكشفت وشجاريلكم اللي انكشفوا وتعرفوا. وحضرتك مش معانا ولا ايه؟ وانا اقدر ما اكونش معاكم يا سي رشاد، ما انا في الفخ واقعه من الاول. ابقى قفلت بعد كده واروح فين؟ هو اخرتها يا ست راوي هي اولتها بانت لما هنتكلم عن اخرتها من دلوقتي يا حسنيه. انا طلبت فرصه، مش عايزين تدوني. انتوا احرار وانتوا اصحاب الامر، في الاول معاكم وفي الاخر معاكم. بس ارجع واقول لكم كلكم، وبلغ صاحبنا كلامي ده يا رشاد. مش طريقتنا بس اللي اتكشفت، لا، اللي معانا كلهم بقوا مكشوفين. مهما نعزل من عماره لعماره ولا من بلد لبلد، القطط برضو بتشمشم ورانا. واديني نبهت وخلاص. وبعدين بقى في كلامك اللي يطبب القلب ده يا راويه. انت مش قلت اني ابتديت اخاف يا رشاد؟ وريني بقى قلبك الحديد هيخلصنا ازاي. عن اذنكم تعبت قوي الليله، هخرج لوحدي أشم هوا الليل وارجع طوالي. جايز اهدى وارتاح لو ابعد عن هنا ساعة ولا اتنين وغير المنظر ده. وانا عايز غير كده ايه يا عصام؟ بس اغير الفكرة والاسم يعني؟ لا لا، ما اتفقناش على كده. الاسم زي ما هو، انما الفكرة المبنية على الخيال بتبقى مهزوزة لان ملهاش اساس ثابت. لازم يا عصام، لازم تندمج فيها، لازم تعيش بين ابطالها وتحس باحساسهم. وحب كمان. ايوه، وتحب بثقه وقلب واخلاص. وشوف بقى الحب الصادق هيمشيك ازاي يا عصام. الحب الصادق. ايوه، الحب الصادق، مش لعبه الحب يا استاذ عصام. تصوراتي بأملي في بكرة، ولازم أشوفك باستمرار يا حبيبي. تأكد إني معاك، وإذا كنت مضطرة أسيبك فأنت عرفت ظروفي بدون شك. وخليها للظروف. ريري، أنت عارفة أني أقدر أقولك حاجات وكلام كتير، أنا ما فيش داعي للكلام. إذا كنت بسيبك بعد لقائنا الأول فده عشان ما أقدر ظروفك، إنما ده ما يمنعش إنك تحاولي وتقدر تلاقي ألف سبب وسبب. خصوصا لما تعرفي إنك بقيتي بالنسبة لي أمل ونور جديد هعيش فيه. يا حبيبي يا عصام. بقى ده اسمه كلام؟ ده ده مين؟ ولا ده تصرف ناس عندهم عقل؟ واللي حصل منك دلوقتي يا سرشاد ده تصرف ناس عقلين؟ قلقت عليك يا راوية، تقوم تقع في الوقفة دي ومستخبي جنب قط البواب؟ هو ده تصرف ده؟ طب لو حد شافك يبقى ايه الحال؟ ها؟ والناس اللي لسه ما تعرفناش يقولوا ايه؟ يا راوية قدري ظروفي وقلقي على غيابك اللي ما حصلش قبل كده وبدون ما نعرف انت فين. واطمئنيت دلوقتي يا حضرة المراقب؟ راوية انت ارجوك وكفاية لحد كده. الحمد لله اللي ما حدش شافنا. وتفضل بقى. تفضل فين؟ من غير ما ترد طبعا، لانك عارف ان زيارتي ممنوعة بالليل. طب خد الاسانسير يا راوي. يا 9 بالليل وحضرتي لسه موخم والبيت ساكت، يا ترى وديده راحت فين؟ وجرس الباب كمان. وديده ضروري خرجت وما رجعتش، بس ما قالتليش ليه وراحت فين. امري الى الله. ايه ده انتي؟ دخلني اوان وامسك الرابطه دي وانا هقفل الباب. مالك يا ريري؟ مالك؟ الحقني يا عصام، ريري وقعت وانت الراجل الوحيد اللي اقدر اعتمد عليه. انا ضربت الضربه الاولانيه ولعبت لعبتي، لعبه حب وهيام ومغامرات. انا بسال عن الشغل، عن البضاعه. قد ايه الحب جميل يا رشاد، يخلي الواحد اعمى وهو شايف، اخرس هو زي اللبلب، اطرش وهو بيسمع دبه النمله. يا سلام يا سلام على الحب وسحر الحب. اخ يا سلام يا سلام. بدك طيار عقلي يا راويه؟ بدك تخليني مجنون؟ بسيطه قوي. لو تحب زي لعبتي اياها قريب قوي هتكون ابو المجانين. راويه خليكي معايا هنا واسمعيني كويس. انت عارفه اني جاي مرسال، يعني لازم ارجع بجواب، جواب من جواباتنا احنا، مش جواب حب. لعبتي دلوقتي زي ما قلت لك لعبه حب. حب بتقول يا راويه؟ يعني العوض على الله، رحنا كلنا في داهيه وتفرقنا في موجه حب. عن اذنك انا راجع للراجل اللي بعتني، الراجل الناشف الحديد المر اللي بتسموه صاحبنا، والحكايه هقولها له بالمفتشر هناك عشان يعمل حسابه ويلحق الخوافين اللي زيك اللي ما عندهمش قلب. اذا كان على القلب، انت عارفه ان قلب حديد، لكن معلش العتاب له وقت تاني. ودلوقتي طلباتك ايه يا سيراشا؟ مش اكتر من انك تقولي لي ارجع اقول ايه لصاحبنا، ها؟ اللي مصدقك، اللي عمل بشورتك، اللي نفذ لك كل اللي انت عايزاه. ارجع لصاحبنا يا رشاد قول له الشغل بالطريقه دي ما ينفعش، قول له يبحبح ايده 4-5 حبات. خليه شغل من واسع. الشيال الجديد العاشق الولهان يقدر يشيل قد 10 من صبيانكم اياهم اللي القطط حافظه اشكالهم بتشمشمهم من بعيد. يعني بدك تقولي ارجع اطمن صاحبنا واقول له اللعبه ماشيه عال قوي قوي، والشغل ابتدى واستلم وهيبتدي التوزيع. يا طارق انت زي ابني، ومش بعتبرك واحد من اللي بعتمد عليهم في عملنا الخطير وبس، انا بعتبرك حاجة تانية خالص، بعتبرك كتلة اخلاص وطاقة بتعتمد على نفسها وبس. ده شرف كبير يا فندم وتشريف اعتز بيه. ده وسام. الوسام ده يا طارق عن قريب وانا فاكره كويس، انما اليومين دول يا طارق شايفك بتنصرف تمام عن الهدف اللي كلنا مصممين نمشي عليه ونمحيه من الوجود هو وامثاله. انا يا فندم؟ اسمع كلامي للاخر يا ابني. بس انا عمري ما انصرفت عن هدف يا فندم، وهلا اكون تحولت عن ايماني بنفسي واخلاصي لعملي، ودي حاجه مش معقول ابدا تحصل. يا ابني المساله ما وصلتش للحال ده، انما ده مجرد تنبيه لواحد هو عارف انا بثق فيه قد ايه، واذا كنت اتكلمت فيه لان المده طولت حبتين مع الجماعه اياهم دول. بس انا وراهم يا فندم خطوه بخطوه. الاخبار اللي عندي يا طارق بتقول غير كده خالص، وانا متاكد ان ميدان العمل اتسع والنشاط زاد عن الاول 3-4 مرات، والوجوه القديمه اختفت والخطه اتغيرت خالص. ما شاء الله، ده كأنك يعني معاكم يا فندم معاكم. اسمح لي اقول اني سبقت لتحر الاخبار اللي وصلت سيادتك دي، وبمسافة طويلة جدا. غريب. واحب كمان افكر سيادتك ان الخطة كانت مبنية اصلا على ان خطة الجماعة اياهم دول ابتدت تبقى جديدة وكل يوم بتتجدد، وعشان كده طلبت تغيير الخطة والوجوه اللي بتشتغل معانا، وابتديت بنفسي وبرجالتي القدام وغيرت ده كله وانعزلت ظاهريا وانا في قلب العمليه. وان شاء الله تكون وصلت لاول الطريق الصح يا فندم، ومسكت الخيط اللي علقتهم بيه وماشي وراهم. وهتفضل لوحدك؟ مجرد تجربه يا فندم، عشان بعدها اقدر اطالب بتغيير الجهاز بتاعنا كله بوجوه جديده. يعني مش محتاج لاي مساعده؟ المساعده اللي طالبها يا فندم شيء واحد بس. قول يا طارق، قول يا ابني. العفو يا فندم، ده رجاء، ومش عاوز غير امر شفوي باني استمر في الشوط للنهايه وحدي ومزود بكل السلطات. يا طارق انت عارف ان انا بثني على ذكائك وان ذكائك ملوش حدود، انما كونك تقف وحدك قدام وحوش مفترسه كلها بتحيط بيك، مش تفتكر دي مخاطره ولو بيك انت على الاقل؟ ارجوك يا فندم، ده رجاء، ولولا ثقتي من وقوفي على ارض صلبه ما كنتش طلبت الطلب ده. بس انا عايز نتيجه سريعه يا طارق، والسرعه عايزة أكتر من إيد معاك. يا فندم اعتبر ده وعد مني، في خلال أسبوع هكون وصلت وخلصت المأمورية وسلمتكم المجرمين. اتفضلي حضرة الضابط. أهي شايف حضرتك العربية اللي واقفة هناك دي؟ الله، يعني حضرتك ما بتتكلمش؟ طب اسكت ليه؟ هو حضرتك بتشديني بعيد ليه؟ مستخبى هنا ليه؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. انا بقول لحضرتك العربيه هي منتظراها. اخدت النمره؟ طب ما مسكتهاش ليه؟ اه كله تمام؟ اي واستلم واللعبة ماشية على القوي. المهم تفضل كده مدة. اقول سنة. سنة؟ طب وبعدها؟ الخطة تتغير من اول وجديد ونشوف غيره ونسيبه الواحد يكمل. او لعبة الحب. ما تخافش. ايه ده يا حضرت؟ مش تحاسب؟ ما تعليش صوتك واطلع معايا العربية من سكات وسلم الشيلة اللي في ايدك دي. انا؟ انت مقبوض عليه. يا فتاح يا علي، وبعدين معاك بقى يا سيد عصام. أفندم. نص ساعة قاعد أترجاك تفتح الأمانة الغالية جدا اللي كنت شايلها دي. ولا أبعت أجيب لك راوية هانم إيه؟ تترجاك عشان تطاوع ونرتاح. أنا ما اسمحش الاسم راوية يتقال باللهجة الساخرة دي يا كابتن طارق. أنت ما تسمحش، إنما أنا أسمح وأسمح وبالمرة أسمح بقى وافتح الرابطة دي. قلت دي أمانة، وأظن مش من الشرف إن أمد إيدي عليها، وإذا كنت سيادتك مصر على فتحها اتفضل هي قدامك. إنما إيه رأيك إني مصر على إنك تفتحها بنفسك يا أطيب مخلوق في الدنيا؟ أظن كفاية سخرية وكفاية تصرفك معايا في الشارع وتهديدك ليا. إنما كل حاجة تمت في ستر وسلام وبدون ما حد يلاحظ أي حاجة. صديق بيضحك مع صديقه وخلاه يركب معاه عربيته الخاصة. إيه فيها حاجة دي؟ فيها اعتداء على حريات الناس، فيها أسوأ استغلال لسلطة وظيفتك كضابط شرطة، فيها احتجاج صارخ مني أرجوك إثباته في محضر رسمي لأن النيابة لازم تحقق فيه. ما بلاش المحضر الرسمي ده والإجراءات القانونية ونتفهم أحسن بالنسبة لك أولا. خير تعمل شر تلقى، وأظن لحد كده كفاية كفاية قوي. والآخر مرة أرجوك افتح الرابطة اللي كانت في إيدك، لأني بعد فتحها وبمعرفتك هبتدي إجراءات الرسمية وبشهادتك أنت. افتح يلا افتح وبلاش عناد أرجوك. بشرط أنك أمرتني بفتح شيء لا أملكه وصاحبه سلمه لي بصفة أمانة. بدون شك ده هو اللي هيحصل. تفضل افتح الرابطة. حاضر يا سيدي. هدي احنا بنفتح اهو. ايه ده؟ دي مش مجوهرات. بالعكس يا فندم، دي أمانة أغلى بكتير قوي من المجوهرات. لكن ايه المستطيلات الملفوفة في قماش دي؟ أنا متصورها حاجة تانية مريبة. يا بني آدم يا طيب، لحد دلوقتي مش عارف ان دي مخدرات. مخدرات؟ مش ممكن مخدرات. حضرتك يا راجل يا مسكين يا طيب كنت بتشتغل مهرب مخدرات. انا اقسم لك يا فندم ان انا. انت ايه وغيرك ايه؟ انت كنت شايل وقبل كده شلت ووزعت. 25 سنة سجن لحضرتك وحكم بالاعدام على مستقبلك كشاب. انتهى خلاص. كفاية يا كابتن طارق، أعصابي مش مستحيلة أبدا أكتر من اللي حصل ده. أنا الإنسان النظيف أتحط في مكان مهرب المخدرات. يا ريتك كنت مهرب، ده أنت صبي مهرب شيال عندهم وبالتعبير بتاعهم موزع بالأجرة. أنا؟ أنت مظلوم وبريء ومالكش أي دخل باللعبة الخطيرة دي كلها، وأنا واثق من كده ومصدقك. لكن يا صاحبي ده شيء والقانون شيء تاني، خصوصا في حالة تلبس زي حالتك دي. القانون يا سيد عصام له رأي تاني خالص. تلبس؟ قانون له رأي تاني؟ يعني أنا ضعت خلاص؟ لو حطيت ثقتك كلها في طارق اللي هيعتبرك أخوه ومصلحتك مصلحته، طوعني وكل حاجة تتصلح ومش هتضيع. طيب حضرتك عاوز مني إيه وأنا أعمله؟ إيه طلباتك كلها؟ اتكلم يا كابتن طارق، أنا مستعد أطيع. نبقى اتفقنا خلاص. لا لا لا لا اتفقنا ولا حاجة أبدا من الكلام اللي بتقوله ده. يا راوية أنا ابتديت أتضايق. تتضايق إزاي يا رشاد وإحنا لسه في نص الطريق ولازم نوصل، وعلشان نوصل لازم نستمر، وهم كم ضربة كبيرة زي اللي في دماغي دول، ونبقى عملنا كل اللي إحنا عايزينه. اللي عايزينه كله المال، الفلوس اللي هنبني عليها حياتنا. بس يا خسارة يا راوية، اللي زينا ما بيبنوش، ومهما يكسبوا يقولوا عايزين كمان. أصل المرة الجاية دي الشغلانة كبيرة قوي، وصاحبنا مقطبها خالص وناوي عليها. بس صاحبنا ده بيتصرف كأنه اشترانا كلنا وبقينا عنده عبيد. ده بس علشان أنا جنبه وسنداء. يعني متفقين؟ كل واحد هياخد نصيبه ويروح في طريق. المشوار لسه طويل وعاوز صبر، وزي ما ابتديناه باتفاق حافظنا عليه واعتبرناه سر، وسر خاص جدا لازم نفضل بالشكل ده عشان نوصل اولا. يعني لسه هنستنى؟ وبعدين معاك يا ست وليدة، ده احنا لسه ما ابتديناش. يا ياني حاول ايه بس يا اخواتي؟ قولي الحمد لله اللي لحقنا الحكاية من الاول، وعملت كل اللي يعمله كل انسان عنده ضمير وعاوز يحارب الشر، مش عشان مصلحته هو وبس وينجي اخوه وتبعديه عن النار وضياع مستقبله، لا ده لمصلحة الوطن من الانهيار اللي بينتج عن تجارة السموم. اخويا اخويا يا كابتن طارق قلقان عليه خالص، اصل عصام طيب وابن حلال قدامه مستقبله واماله وطموحه وبده. وربنا ان شاء الله هيديه كل اللي في نفسه، واؤكد لك انه محظوظ، والا ما كنتش انت دخلت في الحكاية. شكيت فيها من الاول الحقيقة، والحمد لله سليمة كلها. بس عصام اخويا يا كابتن طارق افرجنا عنه بدون اي اجراء وكمان بموافقه النيابه. أيوة. واظن بقى الباقي بعد كده متوقف على شطارته ودقته في التنفيذ. لا ما توصيش حريص. بس اخوك يا ست وديده ما كانش حريص، وكان طيب ازيد من اللازم، ومع ايه؟ مع ناس مجرمين. طيب حضرتك بقى خلي الناس الطيبين تقف معاه، والقانون نفسه هو اللي هيحميه. أهياني أهياني لو إيدي بس تطرقة بتراوية دي. كنت عملت إيه يا ترى؟ كنت عملت اللي ما ينعملش أبدا، لكن بقى يلها أنا وإنتي يا راوية والزمن طويل. وبعدين وبعدين معاكي بقى، إحنا مش اتفقنا نخلي الحكاية سر وما تتكلميش؟ ها اتكلم ساكت ليه؟ مش عوايدك دي أبدا. غريب اللي يشوفك وانت بتبصلي كده وبتدقق يقول ما شفتنيش قبل كده خالص، ولا كأننا نعرف بعض. صحيح يا ريد يا حبيبتي، كان دي أول مرة أشوفك على حقيقة. سمعني أنا، ما تكلمش روحك وبس. أصلي بقول يا روحي حاجة كتير. إيه هي يا ترى؟ أقول خلي الكلام لبعدين يا ريري، لسه قدامنا كلام كتير. خلينا في اللحظة الحلوة دي، اللحظة اللي تمنينا فيها قبل كده إننا نموت سوا وما نصحاش منها، عشان ذكرها تكون آخر شيء عشنا فيه. وده رأيك لحد دلوقتي؟ بكل أسف يا ريري لا. بتقول لا يا عصام؟ اخسى عنك ولا قليل، اتكلم خليك صريح. لا، عشان نفسي أعيش، أحقق طموحي، أحلام مستقبلي. من غير ريري؟ ريري معايا دلوقتي بس. بعد دلوقتي يا حبيبي والآخر العمر والوحش الشرير. قدي أنا سعيدة اللي شفتك ابتديت تغير، وهو ده الحب، الحب اللي هتشوف ريري هتضحي علشانه قدي وعلشانك أنت كمان. لو أقدر أعرف خفايا القلوب، لو أعرف بس إيه نهاية كل ده. وإنتي إنتي يا ريري بتفكري في إيه وعايزة إيه؟ عايزة أكون لك وبس، نفسي أغمض عيني وأفتحها ولاقي روحي أنا وإنت عند أخويا ممدوح. أخوكي ممدوح؟ ممدوح هو كل شيء، هو المتصرف في حياتي رغم إنه بعيد. طيب أوصله إزاي ممدوح ده مادام مختفي ومحدش يعرف هو فين؟ الليلة هتشوفه وهتعرفه يا عصام، وهيتفق معاك، بس بشرط إنك تطوعه وتعمل اللي يقولك عليه. أنا سمعت كتير عن إخلاصك لروية وإنك ساعدتها كتير كتير كتير وبس، ده عمل علشان اللي بحدش عمله في الدنيا أبدا، وكفاية إنه إداني القوة أصرح ممدوح أخويا بكل شيء علشان يخلصني من الوحش المجرم جوزي. رشاد؟ رشاد منتظر برا في أوضة مكتبيه. رشاد هنا وناسه كلهم معاه. إنما لو شاف عصام وعرفوا هنعمل إيه؟ أنا موضب كل شيء وعامل حسابي كويس أوي، عشان خاطرك وخاطر عصام اللي ثبت لي إنه بيحبك لدرجة التضحية. وأنا مستعد لكل الطلبات مهما تكون عشان خاطر ريري. حبيبي يا عصام. وبعدين معاكي بقى، مش تسيبينا شوية لغاية ما نتفق ونتمم الاتفاق يعني؟ بس كده أنا موافق على طول الخط، وتفضل هات كل حاجة عندك بدك تشيلها من هنا وتخبيها، مجوهرات راوية، مساغها، فلوسك أنت، بس ليه شرط؟ يعني حاجة قصاد حاجة يا عصام. مش بالشكل اللي حضرتك متصوره ده، لان بدي اشوف الوحش المجرم جوز راوية واشوفك انت بتخلصها منه، عشان تكون لي على طول واكون انا اخوك ومعاك وتحت امرك واوامرك باستمرار. خلاص يا سيدي، ولحظة واحدة يكون رشاد واهله كلهم هنا وراوية معاهم كمان، والحاجات اللي بدك تشيلها من هنا هي كمان. يا الحمد لله اللي كل حاجة انتهت بالسرعة دي، وبقيت من دلوقتي ملك عصام، ودلوقتي ولحد ما تطلب المأذون علشان ينهي طلائن الرشاد، ادي لعصام الأمانة يلحق يوصلها ويرجع يلاقينا خلصنا كل حاجة احنا كمان. ودي الشيلة يا شيال الحمول يا راجل يا عظيم. ودقيقة واحدة ويتم كل شيء وتنتهي لعبة الحب توما الباب يتفتح. اتفضل يا كابتن طارق، ادي العصابة وادي السموم. واللي هيتحرك هضربه بالنار. وانت يا سيد عصام انتهى دورك واعتبرناك مرشد. اتفضلوا قدامي، اتفضلوا. وديدة اختك بره وهتحكي لك كل اللي عملته عشانك. مش وديدة لوحدها يا عصام يا اخويا، ده انا معايا كمان الاستاذ فريد وعاوز يقول لك كلمتين. المسرحية لحد كده مدهشة وانتهت وعشت فيها صحيح. ويلا ابتدي اكتب بسرعة، لانها حتكون مسرحية الافتتاح ان شاء الله، وحنسميها لعبة حب. وهكذا تنتهي سباعية لعبة حب. قام بالبطولة سناء جميل، ملك الجمل، حمدي أحمد، سهام فتحي، مراد سليمان، حسن عبدين، عبد العظيم بدار، محمود السيد. الهندسة الإذاعية إبراهيم نوري. لعبة حب من تأليف إبراهيم حسين العقاد وإخراج ملك نجيب.